بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم الذي لا راد لما حكم ولا مانع لما قسم، المنفرد في وجوده بالخدر الباقي الذي لا يلحقه عدم، المنزه عن الشبيه والمثيل مما يعلم أو يتوهم، الحاكم ولا ما سواه بالفناء والعدم، ثم يعيدهم يوم معاديهم ويأخذ بالمظلوم ممن ظلم، ويجزي كل نفس بما كسبت وما أجرى به القلم. ويجزي يا محمد. ويجزي كل نفس بما كسبت كما علم وأجرى به القلم، ويتدارك بعفوه من شاء ومن شاء منهم تقر، له الأمر كله فلا يسأل عما فعل وحكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأمم المبعوث بالشرع القديم المستمر على المصالح والحكم، صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضل والكرم وأصحابه الموفين للعهود والهمم، ما تكلم متكلم وفاه بالتوحيد فهم. تاني كده. ما تكلم متكلم وفاه بالتوحيد فهم. فاه اسم يعني؟ لا، دي فعل. وفاه بالتوحيد فم. فاه يعني نطق يعني. ها؟ بالتوحيد فم. فم يعني. تمام؟ لمراعاة الفواصل والسجع وهكذا. يلا يا سيدي. وبعد. فيقول رادي نيل الأماني. تاني. فيقول رادي نيل العماني. غلط غلط. راجي دي مضاف ونيل مضاف إليه. فيقول رادي نيل الأماني عبد الغني الغنيمي الميداني، غفر الله ذنوبه وسطر في الدارين عيوبه. لما كان علم التوحيد وأساس بناء التأييد وأشرف العلوم تبعا للمعلوم، لكن بشرط عدم الخروج عن المدلول من الكتاب. وأشرفه ولا وأشرفه؟ وهذا معطوف على خبر كان أم على اسمها؟ على خبره ولا اسمها؟ على الخبر، يبقى منصوبة. وأشرف العلوم تبعا للمعلوم، لكن بشرط عدم الخروج عن المدلول من الكتاب والسنة والإجماع العدود. فكانت العقيدة الشهيرة بعقيدة الطهاري من أجل ما صنف في هذا الشأن، وهذا مما لا يحتاج إلى برهان، بما أنها مع صغر عدمها وتقارب فهمها لم تدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا ورثت عليها، ولم تترك من أمهاتها ومهماتها إلا وقد صرحت بها وأشارت إليها. وحسبك أنها معتقد إمام الأئمة وسراج هذه الأمة أبي حنيفة النعمان عليه رحمة ورضوانه، المشهود لقرنه بالخيرية من سيد الأخوان الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم المتحققين الناجين بما تعلموا وعلموا في الدارين آمين. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا العود إلى هذه الروضة المباركة الساحة التيجانية الكبرى مقام الأولياء الأكابر والعلماء الحفاظ الأفاضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونفعنا بعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدارين آمين. وهذا من فضل الله تعالى على الفقير وشرف له أن يكون خادما لهذا المكان المبارك. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى كما تعاهدنا سوف نقرأ هذا الكتاب العظيم الجليل الشأن متنا وشرحا لإمامين جليلين من أئمة الإسلام، أحد الإمامين من المتقدمين الذين شهد لهم الكل بالإمامة والتقدم في شتى مناحي المعارف الإسلامية فقها وأصولا وحديثا وتفسيرا ولغة، وهو الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه المصري الحنفي. والإمام الثاني وهو الشارح أحد أئمة الإسلام الحنفية الكبار من المتأخرين، فزمانه قريب للغاية من زماننا وله صورة فوتوغرافية في افتتاح قناة السويس مع الخديوي إسماعيل ومع الأمير عبد القادر الجزائري، وله قصة طويلة بسببها دعي إلى مصر في افتتاح قناة السويس يعني 1860 شيء كهذا أو 70 حاجة زي كده. وهو الشيخ عبد الغني الميداني نسبة إلى حي ميدان وهو من أحياء دمشق الكبيرة القديمة الشهيرة. هذا الشيخ الجليل كان أحد كبار تلامذة الإمام محمد أمين ابن عبدين رضي الله عنه المعروف في الهند بالعلامة الشامي أو حاشيته تعرف بحاشية الشامي ونحن نعرفها بحاشية ابن عبدين أو حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار كما تعرفون. هذا الإمام الجليل كان من أكابر العلماء وله اللباب الذي اعتمد للتدريس في الأزهر منذ عقود، منذ زمن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما كان في إدارة الأزهر، هو الذي اقترح مش أحمد محمد أبوه رحمه الله هو الذي اقترح تدريس هذا الكتاب مكان الطائي على الكنز عند السادة الحنفي. فكتابه مدرس في الأزهر منذ زمن بعيد 70 سنة أو نحو ذلك ومعتمد عند العلماء للتدريس في الفقه، وهو كتاب اللباب وله كتب كثيرة. العقيدة الطحاوية صنفها الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو غني عن تفصيل تعريفه فكلكم تعرفونه، ونحن اتفقنا أن هذه الدراسة ستنتهي في 6 مجالس لذلك سنختصر في الشرح إن شاء الله ولن نطيل ولن نتوسع في الشرح، كل درس بحسب ما اتفقنا عليه وبحسب الحال. يعني هذه العقيدة الطحاوية ممكن تشرح في سنة وممكن في سنتين وممكن في يوم وممكن في شهر يعني بحسب الحال يعني. فنحن اتفقنا على أن نشرحها إن شاء الله مع الشرح في 6 مجالس، إذن سنقرأ قراءة إجمالية مع تعليقات يسيرة طلبا للبركة، ثم إن شئتم بعد ذلك أخذنا كتابا وشرحناه شرحا مفصلا مطولا في سنة في سنتين في 6 أشهر كما تحبون يعني. لكن أولا نبدأ نفتتح عودتنا للدروس بهذه القراءة السريعة تبركا بالإمام أبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه توفي 33 بعد 133 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أسهل التواريخ في الحفظ، 3 3 3 سهلة جدا 3 3 3 يعني ما فيش أسهل من كده، تاريخ سهل جدا. الإمام أبو جعفر الطحاوي خاله الإمام المزني، تلميذ الإمام الشافعي وأحد المجتهدين في مذهبه وكبار علماء السادة الشافعية، فنشأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه شافعيا على مذهب خاله. مع العلم في ذلك الوقت المذهب الأكثر انتشارا في مصر كان مذهب الإمام مالك مع بعض السادة الشافعية، لكن الدولة العباسية لما تولى فيها القضاء سيدنا الإمام أبو يوسف رضي الله عنه تلميذ الإمام الأعظم قاضي القضاء وصار قاضي القضاة في الدولة العباسية، صار القضاء حنفيا في الدولة العباسية بعد تولي أبي يوسف، ثم أجبر بعد ذلك الإمام محمد بن الحسن على تولي القضاء بالحيلة. كان رأي الإمام محمد ألا يدخل القضاء كما كان ذلك رأي الإمام أبي حنيفة. أبو يوسف رأى أن الأحوال تغيرت وأن مصلحة الدين في دخول القضاء حتى لا يتولى من لا علم له أو واحد من أهل البدع، خاصة مع بدء ظهور الاعتزال وانتشاره إلى آخر ذلك، فكان اجتهاد الإمام أبي يوسف بدخول القضاء. الإمام محمد كان يقول لا، أنا على مذهب أبي حنيفة لا أدخل القضاء، مش عايز الحكاية دي، ولها أسباب كثيرة سياسية ودينية وأشياء كثيرة. فماذا فعل؟ احتال أبو يوسف على محمد فعينه دون إرادته بالإجبار ورطه في القضاء فتولى القضاء، فحزن محمد ووجد في نفسه على أبي يوسف لأنه أقحمه في الأمر، فحصلت جفوة بينهما. طبعا بعض الرواة والقصاص قالوا لا، ده أبو يوسف حسد محمد ومحمد شتم أبا يوسف، وكده تخاريف كده. الإمام الكوثري رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحح كل هذا وبيّن أن هذه كلها أكاذيب، وبيّن الحق في المسألة، وأن سبب الجفو بين الإمامين الجليلين كان دخول الإمام محمد القضاء. فلما انتقل أبو يوسف إلى رحمة الله كان محمد ناديما ويقول والله هو الذي كان على حق، دخول القضاء في زمانهما كان ضروريا لنشر الدين والعلم، وهذا محله في الفقه. ثم سارت الدولة العباسية على مر تاريخها بأن جعلت القضاء حنفيا، مع العلم أن الخلفاء العباسيين كان لهم مذهب خاص، الأسرة العباسية كان لهم مذهب خاص على مذهب جدهم سيدنا عبد الله بن عباس، يختارون اختياراته الفقهية وهي كثيرة جدا في الفقه، في المواريث والنكاح والبيع والشراء والعبادات وكل شيء، لكن ارتضوا للأمة ما ارتضاه جمهور هذه الأمة، وهذا كان من فطنة بني العباس. فصار القضاء حنفي. فلما نشأ الإمام أبو جعفر الطحاوي شافعيا أتى إلى مصر هنا أحد كبار القضاة وكان حنفيا، فاجتمع به الإمام الطحاوي فانبهر به فغير مذهبه وصار حنفيا، ثم صار إمام الحنفية في زمانه. وطبعا يكفي أن ننظر نظرة في كتابه شرح معاني الآثار لتعلم أنه رضي الله عنه كان مجتهدا مطلقا، لو أراد أن ينشئ مذهبا مستقلا لفعل، لكنه كان محبا لأبي حنيفة منتسبا إليه مجتهدا في مذهبه محبة وتقديرا لهذا الإمام صاحب العقل المبارك العظيم، وهو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. الإمام الطحاوي عرف بالفقه والحديث والتفسير أكثر، لكن لما ادلهمت الأمور في القرن الرابع الهجري والثالث الهجري بسبب الفتن المختلفة من الفرق المتناحرة على العقائد الإيمانية، رأى رضي الله عنه وأرضاه أن يصنف عقيدة يجمع عليها أهل القبلة، وأهل القبلة مفهوم متسع يشمل السنة والشيعة والخوارج والزيدية وكل أهل القبلة، كل من كان من المسلمين. فصنف عقيدته المباركة هذه ملخصا إياها كما سنقرأ بعد قليل مما تواتر عنده وهو قريب العهد بينه وبين أبي حنيفة 3 رجال في الإسناد، فهو قريب العهد بالإمام الأعظم الذي توفي 150 من الهجرة، يعني بينهما وقت قريب، فبينه وبين أبي حنيفة 3 مشايخ بما فيهم الإمام محمد والإمام أبي يوسف يعني رضي الله عنه. فلقرب عهده بالإمام الأعظم، وكان أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه من أكابر المتكلمين من التابعين، لأن الإمام الأعظم بالإجماع من التابعين، واختلف في عدد الرواة الذين روى عنهم من الصحابة رضي الله عنهم، والمحقق أنهم 7، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، منهم عبد الله بن جزء، منهم عائشة العجردية، عدد من الصحابة بلغوا 7، هذا من روى عنهم. أما من لقيهم أو رأوه فهم كثر، وعلى رأسهم سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام رضي الله عنه، رآه طفلا صغيرا وحمله ودعا له، فهو من التابعين بالإجماع رضي الله تعالى عنه وارضاه، ليس فيه خلاف. وإنما الخلاف يتأتى في سيدنا الإمام العظيم الحبر الإمام مالك، فيه خلاف. أما أبو حنيفة فبالإجماع، والشافعي بالإجماع لم يكن من التابعين وإنما كان من تابعيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الإمام سيدنا أبو حنيفة الذي أجمعت الأمة كلها، كلها حتى ابن تيمية، حتى وهذه نقطة مهمة، لأن قبل ابن تيمية هذه الفرقة الحشوية كانت تكفر أبا حنيفة. ابن تيمية لأنه متأخر، توفي 728، غير الكلام هذا. لو قرأنا كتب هؤلاء المتقدمين منهم نجد أنهم كفروا أبا حنيفة بصراحة. فالكتاب المكذوب المنسوب لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تجد أن ثلثه الأول، ثلث الكتاب من مجلدين، عبارة عن طعن وسب وتكفير لأبي حنيفة فقط، ثلث الكتاب. اسمه كتاب السنة، وهو كتاب البدعة، في تشبيه وتجسيم وإثبات مستحيلات على الله لا يثبتها إبليس. يعني إبليس يقول أنتم جهلة، والله الله ليس هكذا، منها إن الله استعب بعد خلق السماوات والأرض واستلقى على ظهره ووضع رجلا على رجل، موجود في كتاب عبد الله المكذوبات. ده الحديث فقط، هذا يكفي، وطبعا حديث موضوع، وكله من الإسرائيليات من خلال القصاص الذين ترجموا التلمود والتوراة ونقلوا الإسرائيليات إلى البيئة الرواة والقصاص، ثم بدأ التذيع حتى وقع فيها أحيانا بعض المحدثين. فهذا كتاب كبير، ثلثه تكفير لأبي حنيفة. الحشوية الأوائل كذلك الجهمية، هاتان الفرقتان جعلتا من أبي حنيفة عدوا وغرضا للرمي، وذلك لأن أبا حنيفة رضي الله عنه عاصر إمامي الفرقتين، الجهم بن صفوان وكان في جهة المشرق في خراسان، ومقاتل ابن سليمان مع كونه من المفسرين وهكذا وللعلم، والجهم ده كان عالم أيضا، وابن كرام كان زاهد. يعني العبرة ليست لا بالعلم ولا بالزهد، العبرة قولك موافق للحق أم مخالف، حتى لا يحتج ويقال أنت يا مولانا تتكلم عن مقاتل وهو من المفسرين. صحيح كان في التفسير عالما وكان في العقيدة مشبها، وهذا يحصل كثيرا، كم من إمام من أكابر الأئمة وكانوا من أكابر المعتزلة المعطلة وهكذا، وكانوا من الخوارج. واصل ابن عطاء هذا كان من كبار التابعين الزهاد القوام الصوام، وكان رأسا في الاعتزال. فالعبرة بالحق، العبرة بالحق، اعرف الاعرف الحق تعرف رجاله، واضح؟ ولا تعرف الحق بالرجال، تعرف الحق فتعرف رجاله وليس العكس، لأن هذا اسم قاتل ابن سليمان معظم عند المفسرين وعند بعض المحدثين، لكن في العقيدة كان مشبها. فأبو حنيفة توفي 150، ومقاتل ابن سليمان هذا أيضا توفي في نفس السنة، يعني كان متعاصرين. والجهم بن صفوان كان معطلا لصفات الله سبحانه وتعالى حتى أخرجه أكثر العلماء من الإسلام. الجهمية ليسوا من المسلمين. ومقاتل كان قد اطلع على كتب اليهود ونقل منها في التفسير، وهو أحد أهم أسباب انتقال الإسرائيليات إلى كتب التفسير هو هذا الرجل. فكان أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: جاءنا رجلان، أحدهما من المشرق ومعطل، والثاني من المغرب ومشبه، إمامان في الضلال. فلذلك توارثت الفرقتان سب أبي حنيفة، فكل المشبهة توارثوا الطعن فيه، لأنه قام بالحجة على الفرقتين في زمانه. وكان أبو حنيفة في مبدأ أمره متكلما كبيرا معتنيا بالفقه الأكبر كما لقبه، أي علم الكلام، ثم بعد ذلك انتقل إلى علم الفقه الأصغر وهو الفقه المعهود في زماننا. فرأى الإمام أبو جعفر الطحاوي أن الإمام الأعظم سيدنا أبا حنيفة هو من صدور التابعين رضي الله عنه وأرضاه، ومن الجيل الذي شهد له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية، وأن عقيدته قد اتفق عليها أهل السنة، فأراد أن يعيد تلخيص كل ما تواتر إليه من رسائل الإمام الأعظم ومن غيرها من كلامه الذي تواتر إليه منقولا مكتوبا أو مسموعا مما لم يبلغنا نحن، لخصه في هذه العقيدة ليجمع عليها أهل القبلة، وسينص على ذلك في المقدمة. ولذلك هذه العقيدة يتفق عليها السنة والشيعة والوهابي، حتى الوهابي لا إشكال عندهم في هذه العقيدة إجمالا، وإنما الإشكال في عبارات التنزيه فيها فقط، عبارتان، ثلاث عبارات، أربع عبارات يتوقفون عندها. ماذا يصنعون؟ للأسف يحذفونها في طبعاتهم بس خلاص، يعني يطبع العقيدة الطحوية ويأتي على العبارات التنزيهية التي تنزه الله عن مشابهة المخلوقين فيحذف، وهذا تعرفونه جميعا. أو يثني على أبي حنيفة طوال الكتاب وعلى الإمام الطحاوي، فإذا أتى هنا قال خرجوا من أهل السنة، طرق المعروف. فالعقيدة الطحاوية صنفها الإمام أبو جعفر، وكما قلنا شيئا من حكاياته وقصته، كان شافعيا ثم تحول إلى المذهب الحنفي ثم صار إمام الحنفية في مصر، وله الفضل في نشر العلوم وفي علم الخلاف وفي علم الحديث وفي علم التفسير وبيان مشكل القرآن وبيان مشكل الحديث ومعاني الآثار، وهو أحد من صنفوا ووضعوا علم علل الحديث بالمتن، تعليل الحديث بالمتن، هو إمامه، وهو عالم كبير وله مختصر في الفقه كان معتمدا، حتى اختصر القدوري مختصره وسمي بالكتاب فنسخ هذا، يعني كان الأب في البداية المختصر المعتمد عند الحنفية هو مختصر الطحاوي أو الكرخي، والطحاوي أكثر. فلما صنف أبو الحسين القدوري رضي الله عنه مختصره المعروف بالكتاب الذي مزجاه الإمام المرغناني رضي الله عنه بالجامع الصغير، فصنف بداية المبتدئ وعليها الهداية المشهورة التي ندرسها دائما. الإمام القدوري رحمه الله صنف مصنفه هذا فنسخ كتاب الإمام أبي جعفر الطحاوي، لكن طبعا كتاب الإمام الطحاوي أصل في مذهب السادة الحنفية وشرحه علماء كثر، ومن شروحه الشهيرة شرح الإمام أبي بكر الجصاص الرازي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أيضا كان في مصر، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مزامنا للإمام الماتريدي والإمام الأشعري، أئمة ثلاثة كانوا في زمان واحد في ثلاثة أمصار مختلفة. ولك طبعا أن تتصور أن وسائل الاتصالات والانتقال في ذلك الزمان كانت محدودة، يعني لتسافر من هنا إلى وسط آسيا عند عم الشيخ خالد يعني تسافر في شهور طويلة، ولترسل كتابا من مصر إلى وسط آسيا إلى بلاد ما وراء النهر تحتاج إلى البريد الطويل الذي يستغرق زمانا طويلا. فالأقاليم هذه كانت متحدة تحت لواء الدولة العباسية في غالب الأحوال، لكن كانت أيضا متباعدة مترامية الأطراف. فالإمام الإمام الماتريدي نشأ في بلاد ما وراء النهر التي تعرف الآن بأسيا الوسطى، الجمهوريات الخمسة: كازاخستان، قرقيزستان، أوزبكستان، طاجكستان، تركمانستان الحالي. فنشأ في هذا الإقليم رضي الله عنه وأرضاه في سمرقند التي طبعا هي معلومة ومعروفة نشأ بها، ووضع فيها علم العقيدة. والإمام الأشعري كان في العراق ووضع أيضا علم العقيدة، وسنعرف معنى الوضع بعد قليل. والإمام أبو جعفر الطحاوي في مصر بعيد، يعني بعيد عن العراق، وطبعا أبعد عن إقليم ما وراء النهر. وإقليم ما وراء النهر طبعا تعرفون يا مشايخنا في التاريخ كان معزولا بسبب الطبيعة الجغرافية. النهر هذا كان شديد الصعوبة، يعني ليس كنهر النيل تعبره بسهولة، عبور النهر كان صعبا في ذلك الزمان وكان مميتا. فكان هذا الإقليم مستقل، يعني لا يتأثر بما حوله كثيرا من الأحداث. فلما دخل الاعتزال العراق وشاع فيها لم يدخل يوما واحدا إقليم ما وراء النهر. ولذلك ترى فرقا كبيرا بين المدرسة الماتريدية والمدرسة الأشعرية من جهات كثيرة. الإمام الماتريدي لم يكن في بلده ولا في إقليمه معتزل أصلا، كلهم أهل سنة وحنفي في الغالب، بينما الإمام الأشعري شيخه كان معتزلي، نشأ في وسط المعتزل، وهذا له تأثير كبير على المذهبين. فترى أن الإمام الأشعري يتحاشى آراء المعتزلة بينما أبو منصور ينظر فيها، فإذا رأى فيها شيئا لا يخالف أهل السنة يعيد النظر فيها وكذا، يعني لا يخشى منهم، لأن البيئة ليس فيها عندهم أصلا اعتزال، خلافا للإمام الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يتباعد تماما عن الآراء الاعتزالية فرارا من بدعتهم التي انتشرت انتشارا كبيرا في ذلك الإقليم. مصر أيضا لم ينتشر الحمد لله فيها الاعتزال انتشارا كبيرا، لم يكن موطنا للاعتزال. الثلاثة كانوا في عصر واحد، وكل إمام منهم كتب مشروعه في علم العقيدة دون أن يطلع على مشروع الإمام الآخر، واتفقوا الثلاثة في كل شيء. فبذلك تعلم أن المصدر واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب أن الطحاوي جعل مستنده أبا حنيفة، وكذلك الماتريدي، الماتريدي يلخص لأنه حنفي عقائد أبي حنيفة، فتطابقت الآراء، لأن الكل ملخص لآراء أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه الكلامية. فتجد أن العقيدة الطحاوية لا تخالف كتاب التوحيد للإمام الماتريدي إلا في أشياء يسيرة لا تذكر، وهكذا. فهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وارضاهم لهم فضل كبير علينا وعلى المسلمين وعلى الأمة وعلى العلم في وضع هذا العلم وضعا تاما مكتملا بعد أن كان بذرة لا زالت في مرحلة النمو، وضعوه وضعا تاما ونحن نجني ثمارهم رطبة شهية من غير نصب ولا تعب. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الإمام عبد الغني الميداني اختار شرح هذا الكتاب، وأتى في مقدمته رحمه الله كما اعتدنا دائما من أئمتنا ببراعة الاستهلال، وبدأ بالبسملة، ثم بدأ بآية من آيات القرآن الكريم تبركا، ثم بدأ بحمد الله تعالى وضمن الحمد بعد ذلك بعض الاصطلاحات الكلامية، وهذا من براعة الاستهلال. ثم ثنى بعد ذلك أو ثلث بالصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله كما هي سنة المسلمين عبر التاريخ، بعد ذكر اسم الله بالبسملة والحمدلة نتبع ذلك بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه. ثم بعد ذلك انتقل مباشرة إلى صلب القضية وبين لماذا صنف في هذا العلم، وبين الغرض الذي دفعه إلى التصنيف في علم العقيدة، لأنه من أشرف العلوم لشرف موضوعه. وسنعرف بعد قليل ما هو موضوع علم العقيدة في مبادئ هذا العلم إن شاء الله. وشرط رضي الله عنه وأرضاه في شرف الإنسان الذي يتعلم علم العقيدة أن يتعلمه على وجهه الصحيح الموافق للأدلة القطعية السليمة الصحيحة عقلا ونقلا من الكتاب والسنة. ثم بين رضي الله عنه وأرضاه أن هذه العقيدة للإمام الطحاوي التي أجمع عليها أهل القبلة جميعا هي من أحسن ما صنف في هذا العلم، ولذلك اختارها للشرح. وطبعا خدمنا الإمام الميداني رحمه الله خدمة عظيمة، لأن عندنا مشكلة كبيرة مع متن الطحاوية في شرح ابن أبي العز الحنفي أو الشرح المنسوب إليه، لأن ثبوته إليه فيه تردد. لكن على أي حال الشيخ ابن أبي العز الحنفي كان من الحنفية رحمه الله، وكان أحد قضاة المذهب الحنفي في الدولة المملوكية، وكان من الشام، وتتلمذ على ابن تيمية وتأثر به، هو أحد طلابه وإن لم يكن من المقربين ومن أكابر تلامذته كابن القيم مثلا. ثم كان كذلك كما تعلمون في ذلك الوقت كان الحال أن مصر والشام دولة واحدة تحت الدولة المملوكية، فانتدب للقضاء في مصر، وكان مجلس القضاء يعقد له في مسجد السلطان حسن القريب جدا هنا عند القلعة، لو مشينا دقائق نجد مسجد ضخم معروف في المدرسة الحنفية، هناك غرفة أنا أعرفها كانت تسمى ميزان العدل، كان يجلس في تلك الغرفة في الدور الأول من المدرسة الحنفية، وهي مبنى ضخم كبير، ربما دخلناه زمان بس كنتوش انتوا معانا أجيال قديمة، فتحناه زمان ودخلناه مع الطلبة، انت دخلتوا معايا محمد دخلوا معايا. مدرسة حنفية دي ضخمة كبيرة جدا، تسع ممكن 1000 طالب، يعني مدينة سكن كبير يقيم فيه الطلاب ويدرسون في نفس المدرسة. فكان رضي الله عنه وأرضاه قاضي الحنفية يقضي على المذهب الحنفي في تلك المدرسة، إلا أن ابن أبي العز الحنفي تأثر فيما يبدو بآراء ابن تيمية التي قنن فيها مذهب الحشوية الأوائل. ابن تيمية ماذا صنع يا مشايخ؟ الحشوية كانوا فرقة قديمة ظهرت قديما، والتشبيه والتفسيم أول لما ظهر في الإسلام ظهر في الشيعة، شرحنا هذا الكلام في دروس قديمة. منشأ التجسيم في الإسلام لم يكن في المحدثين ولا الرواة ولا القصاص ولا المفسرين ولا الفقهاء، لا، كان في الشيعة الغلاة، في غلاة الشيعة، وهم كانوا فرقا من المجسمة، منهم فرقة اسمها الشيطانية، مؤسس الفرقة سمى نفسه شيطان، هو سمى نفسه كده، كان يقول أنا شيطان الطاق، زي الشياطين الحمر كده، يعني لقب مش حكيم، يعني يقول أنا راجل يعني كالشيطان، يعني عفريت يعني قصده كده، يعني ذكي، يعني أنا شيطان الطاق، تعرفون الطاق ها؟ أنا شيطان الطاق، سمى نفسه وكذا، فعرفوا بالشيطانية. وفي الهاشمية عدة فرق تجد هذا بالتفصيل في مقالات الإمام الأشعري وعند الشهرستاني في كتب الفرق، تجد هذه التفاصيل. فتجد أن الشيعة هم من بدأوا التجسيم، لأن الشيعة هؤلاء كثير منهم كانوا عبارة عن يهود مندسين ادعوا الإسلام، والعقيدة اليهودية يا مشايخنا الكرام عقيدة تجسيمية، كفر اليهود لم يكن بالشرك في الكم المنفصل، بل كان بالشرك في الكم المتصل خلافا للنصارى. ما يعني هذا؟ يعني اليهود لم يعبدوا في التاريخ إلهين إلا مرة صغيرة اللي قالوا عزير بن الله، فرقة صغيرة من اليهود ولم تبقى. اليهود إلى الآن يعبدون إلها واحدا، لكن رجلا واطلع على التوراة، وشرحنا هذا كثيرا من قبل في الدروس القديمة في سفر التكوين في أول التوراة. سيدنا يعقوب ماشي هكذا فلقي رجلا فتصارع، فكان يصرع الرجل على الأرض فيقوم له فيصرعه وهكذا. ثم قال له الرجل: يا يعقوب أتعبتني، أنا ربك يا أخي. أيوة ده في التوراة موجودة، افتحها ما تروح البيت شوف لو عندك التوراة العهد القديم Old Testament. في التوراة أن الله كان يتحول إلى دخان يمشي أمامهم في السماء ليدلهم على الطريق في سيناء. في التوراة أن الله أقام مأدبة فوق الجبل لسبعين شيخا من شيوخ بني إسرائيل مع سيدنا موسى حاشاه عليه الصلاة والسلام، وصعدوا إليه وجلسوا معه على المائدة وتكلم معهم وتباسط معهم وأطعمهم، لكن لم يصافح. فهذه العقيدة أصلا عقيدة يهودية، وبسببها كفر اليهود وكفروا في زمان موسى. أرنا الله جهرة، يعني نحن نتخيل أن الله جسم نريده معنا هنا، لماذا لا نراه؟ هو طلب الرؤية ليس هو الإشكال، لأن سيدنا موسى طلبها بعد ذلك، قال ربي أرني أنظر إليك. طلب الرؤية ليس هو الكفر، الكفر أنهم يعتقدون جسمية الله، بدليل فأخرج لهم عجلا جسدا. ما هو الجسد؟ الجسم الذي لا روح فيه، الجسم الذي لا روح فيه. وهنا نص القرآن بالمفهوم على تنزيه الله عن الجسمية نصا، ولذلك لا يجوز يا مشايخنا أن نقول الله جسم لا كالأجسام، لأن الله منزه عن الجسمية. لأن الجسم في اللغة ما معناه؟ الجسم هو الشيء الكبير، ولذلك تقول جسيم، يعني يشيع الآن على أسنة خطأ جسيم، جسيم يعني كبير. الله سبحانه وتعالى منزه عن التركب ليكون جسما كبيرا، مستحيل عليه. ولذلك درسنا أيضا سويا في عقيدة الإمام الأوشي رضي الله عنه، نسمي الله شيئا لا كلشيا، شوف شيئا وذاتا، إذن من أسمائه شيء ولا بد أن تقول لا كالأشياء وذاتا. وبعدين قال إيه؟ عن جهات الست خالي. من أين يا شيخ أخذت شيء؟ من القرآن، عندي دليلي. ما هو؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن شيء، وما معنى شيء في اللغة؟ موجود، فالمعنى موجود لا كالموجودات، وجوده واجب ووجودنا ممكن، وجوده مطلق، وجودنا مقيد في زمان ومكان وحيز وأجسام وأبصار وأسماع وقدرات ضعيفة وعلم فاشل ضعيف، نظن أنفسنا علماء ونحن جهلة كل البشر إلا من علمهم الله. ففرق شيء لا كالأشياء، يعني موجود، لأن الشيء مرادف للموجود في اللغة، الشيء يساوي موجود، فالله موجود طبعا. وهذا هو بقى مذهب المعطلة الجهمية، انهم نفوا شيئية الله، وجود الله، ومن هنا كفروا وهكذا. إذن يا مشايخنا الكرام، المشبهة في البداية كانوا فرقا متناثرة، بدأوا في الشيعة ثم فشلت الشيعة المجسمة المشبهة، وتغيرت فرق الشيعة وأفكار الشيعة، وذهب أكثر الشيعة إلى الاعتزال. ولذلك تجد الآن أن الإمامية يتفقون جزئيا مع المعتزلة في بعض الأصول كإنكار الصفات الذاتية. الإمامية لا يثبتون الصفات الذاتية، العلم والإرادة والقدرة والتكوين والحياة والسمع والبصر والكلام، لا يثبتها الإمامية ولا الزيدية. والزيدية طبعا أقرب فرقة إلينا، كأنهم أهل سنة، لا يطعنون في الصحابة ولا يكفرون. الفرق الذي بيننا وبينهم أمر خيط رفيع. ثم انتقل التجسيم والتشبيه من الشيعة بسبب للأسف هذا الشيخ الذي ذكرنا اسمه مقاتل ابن سليمان، لما فتح كتب اليهود لينقل منها ظنا أنه بذلك يفعل خيرا، يعني وأراد أن يفسر القرآن، فأراد أن يفسره من خلال الاطلاع على الكتب القديمة، وهذا حرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون القصة لما خرج النبي ووجد في يد سيدنا عمر شيئا من التوراة غضب غضبا شديدا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكذبوا بني إسرائيل ولا تصدقوهم، يعني إذا كان ما عندهم لا يضاد العقيدة الإيمانية لا نصدق ولا نكذب، نحن عندنا ما يكفينا، فما بالك إذا كان الذي عندهم ضد الإيمان وضد الإسلام. فأخذ من هذه الكتب، وهو أراد بنية حسنة، ولذلك مقاتل كانت نيته حسنة كسائر الناس، واصل ابن عطاء نيته كانت حسنة، أراد تنزيه الله بس أخطأ، فأراد نقل هذه الإسرائيليات ليشرح للناس القرآن، فوقع في التشبيه والتجسيم تأثرا بالإسرائيليات في التوراة والتلمود، وهي أشياء شنيعة. ومن خلال مقاتل ابن سليمان الذي كان يعني يشنع عليه وكان ينعي عليه أبو حنيفة، لأنه أول من بدأ هذه القضية أنه نقل التجسيم من الشيعة إلى بيئة السنة، إلى بيئة الرواة القصاص المحدثين غير المتمكنين، ثم بدأ هذا يشيع يشيع يشيع حتى تأثر كثير من المحدثين الذين ليسوا علماء لا في العقيدة ولا الفقه، وحافظ متقن لكن ليس مجتهدا لا في الفقه ولا العقيدة، يحفظ كثيرا ولا يفهم ماذا يحفظ، وهذا كثير نراه في حياتنا. فبدأ هؤلاء يميلون إلى هذه الآراء على أساس أنها أتت من داخل الإسلام، وهي في الحقيقة مصدرها من بني إسرائيل من الديانة اليهودية، حتى شاعت. فظهر ابن كرام في سجستان، وظهر بعد ذلك غيره، وبدأت الإشكالات، حتى تأثر بعض الأئمة من كبار المحدثين بسبب كثرة شيوع هذه الأخبار والقصص بها، كالإمام ابن خزيمة للأسف الشديد رضي الله عنه وأرضاه في كتاب التوحيد. ونعجب كيف لهذا الإمام العظيم الكريم الذي هو على رؤوسنا في علم الحديث، كيف يقع في أخطاء نقل حديث موضوع بالإجماع. حتى الألباني بيقول موضوع، حتى الألباني مع أنها موافقة لمعتقدهم قال لا هذا موضوع، كحديث الأطيط، وأنتم تعرفون حديث الأطيط أن الله يجلس على عرشه فيئط له أطيطا كآكام الحجارة رواية، كالرحل الجديد رواية، روايات كلها كل مكذوب. ابن الألباني يقول حديث موضوع. نعجب كيف أن الإمام ابن خزيمة رواه أصلا، يعني دع عنك أن المعنى باطل وقبيح للغاية لا يليق بالله ولا يليق بمسلم أن يتخيل هذا أصلا أو يتصوره. كيف تروي حديثا موضوعا بالإجماع في كتابك؟ يعني النفس فيها تأثر فتسامح فيه وعداه في الكتاب. للأسف الشديد مع العلم أن ابن خزيمة كان رضي الله عنه وأرضاه إمام المحدثين في زمانه وهو على رؤوسنا كما قلنا، لكن كل إمام يوزن بميزان دقيق، كل المشايخ لهذه الطريقة، لا أحد فوق النقد في الأخطاء التي من هذا النوع التي تخالف العقائد، أما ما دون ذلك فتمر. وهكذا فابن أبي العز الحنفي تأثر بابن تيمية، ماذا صنع ابن تيمية؟ جمع شتات ما تفرق عند الحشوية والمشبهة الأوائل الذي كان مذهبهم قد اندثر، مذهب الحشوية كان قد اندثر مع انتشار العلم وظهور المدرسة النظامية الإسلامية الكبرى التي أسسها نظام الملك ودرس فيها الجويني والغزالي والرازي وأئمة الإسلام الصابوني، نتكلم عن كبار عقول الإسلام، نشروا العلم، فانتهى الاعتزال بنشر العلم. المعتزلة لم ينتهوا لا بسلاح ولا بقتال ولا باضطهاد ولا بمنع سياسي ولا الشرطة مسكته، المعتزلة انتهوا بنشر العلم، تركوا الاعتزال لأن الحجة قائمة. كذلك الحشوية كان لهم بقية في زمن الرازي رضي الله عنه وأرضاه، فلما جادلهم ورد عليهم وصنف الكتب، تعرفون طبعا كتاب الرازي الشهير أساس التقديس، هذا يعني ضربة قوية قاتلة للحشوية، ولذلك رد على ابن تيمية في 9 مجلدات كتاب صغير.